بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل مع ختم سورة الطور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الوقفات التدبرية. أولا، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: الحلم العقل، ولذلك الإنسان يكون حليما عفوا مسامحا سهلا، وهذا يدل على عقله إذا كان الإنسان حليما، لأن العقل يعقل به الإنسان الخير وينعقل به عن الشر. ثم قال بعد أن بين هذا: ومعنى إنكار أن تأمرهم أحلامهم بهذا أن الأحلام الراجحة لا تأمر بمثله، يعني العقول الصحيحة لا تأمر بما فعلوه. يقول فيه تعريض بأنهم أضاعوا أحلامهم، أي أضاعوا عقولهم حين قالوا ذلك، لأن الأحلام لا تأمر بمثله، فهم كمن لا أحلام لهم. وهذا تأويل ما روي أن الكافر لا عقل له، إذن الكافر لم يستخدم عقله الذي وهبه الله تعالى إياه، ولذلك جميع النعم علينا أن نستخدمها في مرضات مصديها، وعلينا أن نعلم أن هذه النعم سوف نسأل عنها. ولذا قال من قال: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. ثانيا، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله: أي بل أتأمرهم عقولهم بهذا الكلام المتناقض؟ إن الكاهن هو المفرط في الفطنة والذكاء، والمجنون هو ذاهب العقل فضلا عن أن يكون له فطنة وذكاء. إذن هؤلاء قد أساءوا وأسرفوا. ثالثا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يقول ابن عاشور: وقوله إن كانوا صادقين، أي في زعمهم أنه تقوله، أي فإن لم يأتوا بكلام مثله فهم كاذبون. وهذا إلهاب لعزيمتهم، يعني إلهاب أي تهيج لعزيمتهم، ليأتوا بكلام مثل القرآن، ليكون عدم إتيانهم بمثله حجة على كذبهم، باعتبارهم قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قد صاغ هذا القرآن، وهم أكثر عددا فأمروا بأن يأتوا بمثله، فإذا لم يأتوا بمثله دل على أن ما ادعوه في النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح. رابعا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يقول البقاعي: العادة تحيل أن يأتي واحد من قوم وهو مساو لهم بما لا يقدرون كلهم على مثله، والعاقل لا يجزم بشيء إلا وهو عالم به، ويلزم من علمهم بذلك قدرتهم على مثل ما يأتي به، فإنه صلى الله عليه وسلم مثلهم في الفصاحة والبلد اللي هي مكة والنسب، باعتبار هو من قريش وهم من قريش، وبعضهم يزيد عليه بالكتابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وهؤلاء بعضهم كان يكتب. وقول الشعر ومخالطة العلماء ومزاولة الخطب والرسائل وغير ذلك، يعني بعضهم كان ينماز بأي شيء بالشعر والخطب ومزاولة يعني كتابة الرسائل، فلا يقدر على ما يعجزون عنه إلا بتأييد إلهي. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذوهم لم يستطيعوا بجمعهم، وفيهم من هو متقدم بالكتابة والشعر والخطابة والرسائل، دل على أنه مؤيد من عند الله تعالى وأن هذا القرآن كلام الله تعالى، فلما عجزوا كان عليهم أن يؤمنوا. وهذا هو الإعجاز حينما أعجز الله سبحانه وتعالى الناس بهذا القرآن، وما زال التحدي قائم إلى الآن وإلى يوم القيامة. قال وهو المراد من تكذيبهم. نعم. خامسا، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. يقول السعدي أي لا قليلا ولا كثيرا، وإن كانوا في الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمنا قليلا، فيوم القيامة يضمحل كيدهم وتبطل مساعيهم. إذن على الإنسان يتفكر بهذا، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، يعني ما حينما يموت الإنسان ينزع من بين أوسمته وامتيازاته وممتلكاته وجميع أموره، ويوم القيامة يحشر الناس على أرض بيضاء ليس فيها معلم لأحد، فلا ينفع الإنسان إلا عمله صالح. فينبغي على الإنسان أن يتفكر بهذا، أن ما يناله في الدنيا لا ينفعه إلا إذا استعمله في مرضات الله سبحانه وتعالى. سادسا، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قيل قبل موتهم، ابن زيد هذا أحد المفسرين من السلف يقول مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال والأولاد، ولذلك هذه الذنوب لها عقوبات عاجلة ولها عقوبات آجلة، فليحذر الإنسان الذنوب ليحذر عقوبات عاجلة والآجلة. سابعا، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. يقول بقعي وذلك بصلاة الفجر سنة وفرضا، لأنه وقت إدبار وقت إدبارها حقيقة، فصارت عبادة الصبح محثوثا عليها مرتين تشريفا لها وتعظيما لقدرها، فإن ذلك ينجي من العذاب الواقع وينصر على العدو الدارع من المجاهر المدافع والمنافع والمنافق المخادع. وتأمل هذه العبارة في غاية القوة، يعني الإنسان مطالب بأداء الفرائض وثمة أوقات جاء التأكيد عليها لأهميتها لأنها بمثابة البناء، فالذي يحافظ على صلاة الفجر في جماعة بفرضها وسنتها بخشوعها وخضوعها هي مثل البناء لبقية النهار، فتجد نهاره يستقيم، وذلك إذا بدأ الإنسان نهاره بالطاعة ختم بالطاعة، وهكذا يبدأ الإنسان ليله بالطاعة ويختمه عند نهاية الليل بالطاعة في صلاة الفجر وهكذا. يقول هنا وذلك بصلاة الفجر سنة وفرضا، يهتم الإنسان بالسنة يهتم الإنسان بالفريضة، قال لأنه وقت إدبارها حقيقة. قال فصارت عبادة الصبح محثوثا عليها مرتين تشريفا لها وتعظيما لقدرها. طبعا جميع العبادات اهتم بها الإنسان، لكن ما أكد الله تأكيده ينبغي على الإنسان أن يعنى به عناية خاصة، والقراءة في صلاة الفجر ينبغي أن تكون أطول من القراءة في بقية الصلوات. يقول فإن ذلك ينجي من العذاب الواقع، يعني هذا ينجي من عذاب يوم القيامة، هذه الأعمال تنجي من العذاب يوم القيامة. قال وينصر على عدو الدار، يعني هذا العدو المعلن ومتدرع ولابس ويعلن العداوة، العبادة واللجأ إلى الله والاعتصام بالله ينجي من هذا العدو الظاهر، من المجاهر المدافع، وأيضا عن هذا العدو الدار اللي هو مجاهر ومدافع، والمنافق المخادع اللي هو بالظاهر شكل وفي الباطن يكيد لك، ولذلك الإنسان يستعين بالله تعالى وبطاعة الله تعالى على أعدائه. معاني الكلمات: أحلامهم عقولهم، ولذلك على الإنسان أن يهتم بعقله. طاغون متجاوزون الحد في العصيان، يحذر الإنسان التجاوز في العصيان ويحذر الإنسان التجاوز في المباح حتى يتحول إلى المحرم. في كل شيء على الإنسان أن لا يطغى. خذ على سبيل المثال هذا صحن الطعام الذي يوضع لك، لا يحق لك أن تلقي منه شيئا، لا يحق لك أن تلقي منه شيئا، حتى الذي يسقط على السفرة من الصحن هذا ينبغي أن تأخذه واحدة واحدة، ولا يجوز أن يجمع ويلقى. فالإنسان عليه أن يتتبع الشرع غاية التتبع. تقوله، اختلق القرآن من عند نفسه. من مغرم، من التزام غرامة تطلبها منهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منهم أجرا، وكذلك الأنبياء وكذلك المصلحون، إنما يعملون لله تعالى. لأن الدعوة إذا بنيت على جمع المال أو أخذ المال أو قصد المال تذهب هذه الدعوة، وإذا قصد بها وجه الله تعالى فهي الدعوة التي تنفع. كيدا، مكرا، ولذلك أهل السوء يمكرون بالمؤمنين، ولكن الإنسان يستعين بالله تعالى. كسفا، يعني قطعا، مركوم، متراكم بعضه فوق بعض. يسحقون، يهلكون. وإدبار النجوم، نزهه وصل له صلاة الصبح وقت غيبة النجوم. فتأمل هذه الأوقات، جميع الأوقات يرعاها الإنسان ويرعى الحقوق التي قد جعلت فيها عبادة، فكل عبادة في وقتها يعنى بها الإنسان. العمل بالآيات: أولا، تأمل كيدا من كيد أعداء الدين، واسأل الله أن يرده في نحورهم. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. ثانيا، احرص على صلاة الفجر ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ثالثا، حافظ على أذكار الصباح والمساء. الإنسان يحافظ على جميع عبادات ويحافظ على النوافل. التوجيهات: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يأخذون على دعوتهم عوضا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وكذلك طالب العلم يسعى أن يجد وأن يكسب بعمل يديه، وأن يدعو إلى الله تعالى، وأن لا يدفعه بثه العلم أن يطلب المال من الناس، فليحذر هذا غاية الحذر. ثانيا، من طمس الله على قلبه لا ينتفع بالإنذارات. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. وذلك الإنسان يقرأ الآيات ويتدبر المعاني، وأن يقرأ السنن الإلهية حتى يسير السير الذي ينجيه. ثالثا، أهمية التسبيح والعبادة في تهيئة الطمأنينة النفسية للمسلم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. إذن على الإنسان أن يصبر فيما يصيبه، وأن يعلم أن اختيار الله تعالى له خير من اختياره لنفسه، وهذه الأقدار فيها خير للإنسان. يحسن الإنسان ظنه بربه ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.